وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل فَ

للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا كل نفس بما